حديث هزارو صدو حشتي ونه جارة كادي اتبه حديث ايجا ببحث خدمته ايتا كرن اتغزى يدمرو في خدمته مجاهده بكت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كيس انس كري مالك خد جرازي بتن ياغوتي خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر القلب يا غنبري صلى الله بتخد لبن بركة ما قصت خيبر يكر اخدمه من خدمته ويتكر من خلامين ياويتكر فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا مش وقت پیغمبر صلى الله عليه وسلم زفري ذهوت يا مدينة مش خيبره وبدا له احد جاوه افجاي احده كتي جاي احده ديتي وديار بوي قال قوت هذا جبل اه افجاي كبحث احده يحبنا حشمتك هجي كبنكو حقيقي يا خده الظانتن شو او قرمي دار قصفه وقت پیغمبرش نكشوي صلى الله عليه وسلم كجي بداي وي قالك نخوش بوي وانا خد تعالى اف احساسها اتناف دا تشان اين هو صد شاي وحدشك حجب الصرمانتك ونحبه وامجك حجبي تشايتك